صلى الله عليكم. يقول الحجامة، يسأل عن الحجامة للصائم. حجامة عن الصائم تفطر في أرجح أقوال أهل العلم، ولا سيما المحجوم. الحاجم فيه كلام سوف يأتينا تفصيله إن شاء الله، أما المحجوم فإنه يفطر، فإن اضطر إلى ذلك احتجم وأفطر، وإن لم يضطر يجعلها في الليل لا في النهار. نعم.